دروس من شرح العقيدة الطحاوية. الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبين أن الرب سبحانه وتعالى ليس كغيره، فإن الرب سبحانه وبحمده هو الواحد الفرد الصمد، عز اسمه لا إله إلا هو، فليس كغيره. ولهذا ختم هذا بقوله: ليس في معناه أحد من البرية. وإن كان كما قال الشارح قوله تعالى: ليس كمثله شيء، أولى وأبلغ وأوضح. فمراده رحمه الله تعالى أن يبين أن الرب سبحانه وبحمده لا يقاس بغيره، وأنه سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد، وهو عز وجل الذي ليس كمثله شيء كما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قبل أن نتكلم على هذه العبارة، نذكر قول أهل السنة رحمهم الله في الألفاظ المجملة، الألفاظ التي تذكر في شأن الرب سبحانه وتعالى لا تخلو من أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تكون هذه الألفاظ مما أثبتتها النصوص، ثابتة في القرآن في السنة، فهذه تثبت ولا يجوز أن يورد عليها أي إيراد ولا يضرب بعضها ببعض، كوصف الله بالعلم السمع والبصر والعزة والحكمة والمجيء يوم القيامة والنزول ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا واليد، وكل ما جاء في القرآن أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب أن يثبت ولا يتعرض له بأي نوع من أنواع الإبطال، فإن رده رد للنص الذي تضمنه. هذا النوع الأول. النوع الثاني مما يذكر عن الرب سبحانه وتعالى ما جاء نفيه، فنفى الله عن نفسه السنة والنوم والظلم والتعب والغفلة والنسيان وغير ذلك، فالواجب أن تنفى كما نفاها الله. فالقسم الأول إثبات، والقسم الثاني نفي. فمن أثبت ما أثبت الله ورسوله ونفى ما نفى الله ورسوله فهو على صراط مستقيم، لأنه إذا قيل له: لماذا تثبت السمع والبصر؟ قال: لأن الله أثبته. ومن يستطيع أن يكون أقوى حجة من هذا؟ إذا قال إنسان: لماذا يا هؤلاء تثبتون لله عز وجل الاستواء على العرش؟ نقول: لأن الله في سبع آيات من القرآن وهو أعلم بنفسه أثبت الاستواء لنفسه، من سورة الأعراف إلى سورة الحديد، سبع سور يذكر بها أن الله استوى على العرش، فليس لنا إلا إثبات ما أثبت الله. وهكذا قاعدة في كل ما أثبت الله أن نثبته كما أثبته الله. وإذا قال لنا إنسان: لماذا تنفون عن الله الظلم؟ نقول: لأن الله نفى عن نفسه الظلم في آيات كثيرة، فقال: وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن ننفي الظلم لأن الله نفى. أين يكون الإلحاد في أسماء الله وصفاته والميل عن الحق؟ له صور كثيرة، منها أن تأتي إلى ما أثبت الله فتنفيه، هذا إلحاد، وميل عن الحق، أو أن تأتي إلى ما نفى الله فتثبته لأنك تضاد وتحاد الله بهذا. يبقى النوع الثالث وهو ما لم يرد نفيه ولم يرد إثباته أيضا، فليس من القسم الأول المثبت حتى نثبته، وليس من القسم الثاني المنفي حتى ننفيه، بل سكتت عنه النصوص. فالواجب أن نسكت كما سكتت النصوص. والله عز وجل لم يترك هذه الأمور نسيانا، بل كما قال الله عز وجل: وما كان ربك نسيا. فهذا التحذلق والتكلف الذي يقع فيه من يقع ممن يأتي ليتكلم عن شيء لم تثبته النصوص ولم تنفه، فيوجد قسما ثالثا فقال: الله سبحانه وبحمده لم ينسى هذا الذي تتكلم فيه أنت، لكنه تركه تعالى غير نسيان، كما جاء في الحديث: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسأل عنها، ليس لك أن تسأل وتخوض فيها. لكن إذا خاض الناس فيها وتكلموا فيها، فإن أهل العلم من أهل السنة يقولون: هذه الأمور التي تكلم فيها هؤلاء المتأخرون يفصل فيها، يفصل فيها، فيقال: إن أردتم بهذه الكلمة كذا وكذا من الحق، فهذا الحق قد جاءت به النصوص، فأثبتوه بألفاظ النصوص نفسها حتى لا يبقى إشكال. وإن أردتم بنفي هذا الذي نفيتموه نفي شيء من الحق الذي جاءت به النصوص، فإنكم مردود عليكم قولكم في إطلاق اللفظ المحدث المبتدع وفي القصد من إطلاقه، وهو نفي ما أثبتت النصوص. إذن فهذه الألفاظ التي تحدث لا تخلو من أحد أمرين: إما أن تطلق ويراد بها حق، فإذا أريد بها الحق قيل: مرادكم الحق هذا ثابت في النصوص، فأطلقوه بلفظ النص حتى لا يبقى إشكال، فأنتم أخطأتم من جهة أنكم أحدثتم ألفاظا لم ترد في النصوص. أما مرادكم وقصدكم بهذه الألفاظ وهو إثبات الحق فعبروا عنه بلفظ النص حتى يزول الإشكال. الحالة الثانية أن تطلقوا هذه الألفاظ لتنفوا بها الحق، لأن بعضهم ماذا يقول؟ يطلق لفظا من الألفاظ لأنه لا يريد أن ينفي لفظ النص نفسه، لأنه إذا قال: أنا أنفي استواء الله على العرش، قيل له: كيف تنفي استواء الله على العرش وقد أثبته الله في القرآن وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث؟ فيعبر بلفظ آخر حتى لا يشنع عليه الناس فيقول: أنت تنفي ما أثبت الله، فيطلق عبارة مراده بها نفي الحق. وعلى هذا فإن الذين يطلقون هذه الألفاظ لا يخلون من أحد أمرين: إما أن يطلقوا ألفاظا يريدون بها الحق فيكون عندهم خطأ من جهة وصواب من جهة. الخطأ في إطلاق الألفاظ المحدثة التي لم ترد، والصواب في إرادة الحق، لكن يقال لهم: عبروا عن الحق بلفظه في القرآن والسنة. الحالة الثانية أن يخطئوا من جهتين: أن يطلقوا لفظا محدثا ويريدوا بإطلاقه نفي الحق، فيقال: أخطأتم في إطلاق اللفظ المحدث، ولا شك أنكم أخطأتم في نفي الحق الذي لويتم الكلام حتى تعبروا عنه بمثل هذه الألفاظ. فالحاصل أن هذه هي قاعدة أهل السنة. ما ذكره الطحاوي هنا رحمه الله تعالى من الألفاظ، أما قوله عن الحد، فالحد إن أطلق وأريد به أن العباد يعلمون لله حدا يحيطون به فهذا باطل وينفى، وإن أطلق وأريد به أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم صفته فهذا حق، لأن الله عز وجل يعلم صفاته. وهكذا ما بعده قوله الغايات والأركان والأعضاء والأدوات، هذه الألفاظ كما تعلم لم ترد، وأهل الباطل يطلقونها ويريدون بها النصوص، نصوص الصفات مثل اليد والوجه ونحوها. فيقال هذه الألفاظ مراد الطحاوي رحمه الله تعالى بنفيها ليس مراد أهل الباطل بلا شك، لأن الطحاوي من أهل السنة في الصفات، فهو يثبت مثل إثبات أهل السنة. والدليل على أنه من أهل السنة في الصفات هذه العقيدة التي بين يديك، فإن بعضها يفسر بعضه بعضا، فأجمل هنا في العبارة وفسر في موضع آخر. ولهذا بعض من شرح هذه العقيدة استغل مثل هذه الألفاظ. لماذا؟ لأنها مجملة، والألفاظ المجملة ما معناها؟ هي التي تحتمل أكثر من معنى، يمكن أن يفسرها المبطل بمعنى ويفسرها المحق بمعنى آخر، ولهذا لا ينبغي إطلاقها. فليس هناك أفضل من العبارات الموجودة في النصوص، لأنها ينقطع بها أي إشكال. أما مثل هذه الألفاظ فإن المبطل يقول هذا الطحاوي الآن معنا، وهو ليس بصادق قطعا، لأن الطحاوي رحمه الله كما سيأتي يثبت الصفات، وكما تقدم أيضا يثبت الصفات مثل أهل السنة، لكنه أطلق هذه الألفاظ وكأن مراده بها الرد على أهل الباطل من المشبهة ونحوهم. لكن لا ينبغي هذا الإطلاق، لأن هذا الإطلاق أولا لم يرد في النصوص، ثانيا يمكن أن يستغله أهل الباطل في نفي الحق وعد الطحاوي معهم، حاشاه من ذلك رحمه الله. ولهذا ينبغي أن يعبر بالألفاظ الشرعية، يعبر بالألفاظ الشرعية سواء في الأمور القديمة أو في الأمور التي جدت وحدثت، فإذا عبر بالألفاظ الشرعية زال الإشكال، وإذا أطلقت ألفاظ تحتمل أكثر من معنى تسببت في إشكال، حيث يمكن أن يراد بها كذا أو يستغلها المبطل فيقول مقصوده بها كذا، مما يوجد شيئا من التشويش، لكن هذا التفصيل يزيل هذا الإشكال بإذن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ومن ثم إلى حيث شاء، إلى حيث شاء الله من العلا. عندك ومن أو ثم على طول؟ نعم. ومن ثم إيش؟ ومن ثم عبارة عندنا ثم، لكن أنا أبقيها نسخة إشار لا تغير، الآنها نسخة. ومن ثم إلى حيث شاء، إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. تكلم رحمه الله تعالى هنا عن المعراج، والمعراج مفعال الآلة التي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى السماء، والله أعلم بكيفيتها وحقيقتها، لكن عري به صلوات الله وسلامه عليه حيث بلغ السماوات صلى الله عليه وسلم. هنا عندنا شيئان: الإسراء والمعراج. الإسراء إلى بيت المقدس كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فأسري به إلى المسجد الأقصى. أما المعراج فقد عرج به إلى السماء، ورأى في كل سماء من الأمور العظام ما شاء الله، إلى أن بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة التي تكتب صلى الله عليه وسلم، وكلمه الرب مباشرة، سمع كلام الله. والمعراج فيه دلالات عظيمة جدا، من أعظم أدلة المعراج أنه دليل على علو الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به إلى السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، ثم في السادسة لقي موسى عليه الصلاة والسلام، ثم عرج به للسابعة وفيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم ارتفع إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام عليه الصلاة والسلام، وكلمه الرب مباشرة، وفرض عليه الصلوات 50 صلاة. فرضها الله مباشرة لا عن طريق جبريل، بل سمعها من الرب مباشرة، وهذا يدل أيضا على عظم شأن الصلاة، لأن الله فرضها بنفسه. ثم نزل صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل السماء السادسة، فصارت السماء السادسة على عظمة ارتفاعها صارت نزولا بالنسبة إلى السماء السابعة وما فوقها. فلما مر بموسى عليه الصلاة والسلام وسأله كم فرض عليك ربك، أخبره أنه فرض 50 صلاة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، سل ربك التخفيف. فصعد به جبريل مرة أخرى إلى السماء السابعة، ثم إلى حيث شاء الله، حيث طلب من ربه التخفيف، فخففت عنه إلى أن بلغت 5 صلوات. وهذا كله يدل على أن الله عز وجل فوق السماوات، كما قال تعالى أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال سبحانه وبحمده تعرج الملائكة والروح إليه. وفي الموقف العظيم، موقف حجة الوداع، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بيده 3 مرات اللهم، يشير إلى الله عز وجل، اشهد، ينكبها إليهم، ثم أعاد ثانية اللهم، يشير إلى السماء لأن الله في السماء، اشهد أي اشهد عليهم، ثم قال اللهم ثالثة يشير إلى الله اشهد. فلا شك أن الله تعالى في السماء، وأن من أعظم المنكر وأفظع ما يقال قول من يقول إن الله في كل مكان، هذا مقولة عظيمة وخبيثة جدا، إذا قيل إن الله في كل مكان فهذه مقولة خبيثة للغاية، مقولة الجهمية. ولهذا لما أراد رجل أن يعتق جارية أتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها حتى يستوثق هل هي مؤمنة ولا لا، كانت مؤمنة تستحق أن تعتق. قال لها من أنا؟ قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، عرفت أن ربها في السماء وعرفت أن هذا رسول الله، فشهد لها بالإيمان صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه أتي له بجارية خرساء، يعني ما تتكلم، فقال من أنا؟ فقال أين الله؟ أشارت هكذا بيدها أي في السماء. قال من أنا؟ أشارت إليه صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، أي أنت رسول الذي في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. كل هذه النصوص دالة على أن الله في السماء سبحانه وتعالى، وعلى أنه تعالى لا يجوز أن يقال إنه في كل مكان، فإن هذه مقولة الجهم بن صفوان عياذا بالله. والنصوص الدالة على هذا كما ذكر شارح الطحاوية ابن القيم تزيد على 1000 دليل، تزيد على 1000 دليل، كلها دالة على أن الله تعالى في العلو. ومع ذلك تجد من المسلمين ولا سيما العوام من إذا قيل لهم أين الله قالوا في كل مكان، لا ما يصلح هذا الكلام، ويجب أن يعلم العوام الله تعالى في السماء وهو محيط بكل شيء، في كل مكان، كل مكان الله محيط به، ولهذا جاء في حديث الأوعال أنه سبحانه وتعالى لما ذكر ما بين كل سماء وسماء، ثم ذكر أن بين السماء السابعة والعرش مسيرة 500 سنة، قال والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، فهو في علوه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، فكل الأمكنة والأزمنة بين يديه سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء، أما هو فهو في السماء. وإلا فما معنى العروج؟ ما معنى العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان الله في كل مكان لقيل يا محمد التفت يمنا أو يسار، ربك في كل مكان عياذا بالله. لكن المعراج من أقوى الأدلة على أن الله في السماء إلى غير ذلك. والعجيب أن من الذين يقولون بهذه المقولة العظيمة القبيحة أن الله في كل مكان، العجيب أنهم يقرون أن الله يقرون بالعروج للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة وكلمه الله. فإذا كان المعراج دالا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم ربه تعالى بعد أن ارتفع فوق السماء السابعة، فعلى أي شيء يدل ذلك؟ على أن الله تعالى في السماء. هذا المعراج مما أكرم به الرب نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن الآيات التي لا يمكن أن تكون إلا للأنبياء فقط، يعني ليس هناك مجال أن يكرم بها أحد من الأولياء فيقال عرج به إلى الله، هذا لا يجوز اعتقاده، لأن المعراج ونحوه من آيات الأنبياء آيات خاصة متعلقة بالنبوة، ليست مرتبطة بالإكرام المحض كما يمكن أن يكرم الأولياء في كرامات الأولياء، لا، هذا مرتبط بالنبوة، عرج به إلى ربه تعالى ليفرض عليه الصلوات الخمس ورأى من آيات ربه الكبرى، فهذا أمر مرتبط بالنبوة. والذين زعموا أنه حصل لهم هم الكذبة الذين لا يتقون الله من أمثال ابن عربي ونحوه من الملاحدة، فهذا أمر مرتبط بالنبوة مباشرة ما يمكن أن يقع لأحد من الناس. عرج به عليه الصلاة والسلام، هل عرج به بروحه وجسده أو عرج به بروحه؟ هل أسري به صلى الله عليه وسلم بروحه فقط وبقي جسده في الأرض، أو أسري به بروحه وجسده؟ القرآن يدل على أنه أسري به بروحه وجسده معا، والدليل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وكلمة العبد تدل على الروح والجسد معا، وإلا لو أسري بروحه فقط فقيل سبحان الذي أسرى بروح عبده. القرآن الألفاظ فيه دالة على معاني عظام، ولهذا نص الطحاوي هنا على ماذا؟ على أنه صلى الله عليه وسلم عرج بشخصه يعني به نفسه بجسده وروحه إلى السماء في اليقظة. لماذا قال في اليقظة؟ حتى لا يقال إنها رؤيا منام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لكفار قريش أنا نمت البارحة فرأيت كذا وكذا ما يجحدون، يقولون النائم يمكن أن يرى، وإنما أنكروا لأنه أخبرهم أنه عرج به بروحه وجسده في اليقظة لا في المنام. أما لو قال رأيت في المنام كذا وكذا لما أنكروه. فالحاصل أن الإسراء والمعراج كان في اليقظة لا في المنام، وكان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم معا، وكان مرة واحدة، يعني لم يقع هذا عدة مرات بل مرة واحدة، ثم إنه أكرمه الله عز وجل بما شاء، ومن أعظم كراماته أن الله كلمه كفاحا مباشرة، وهذه من أعظم كرامات الله له أن الله كلمه مباشرة. وفي قصة المعراج ما يدل على إثبات صفة الكلام لله تعالى، لأن الله تعالى فرض الصلاة بنفسه، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تخفيف الخمسين، وناداه الرب سبحانه وتعالى أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، عن عبادي هذه لا يقولها جبريل وإنما يقولها الله، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام ربه كما سمعه موسى قال تعالى لموسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فسمع السؤال ورد الجواب، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها، سمع الأمر فألقاها، فإذا هي حية تسعى. فلما رآها حية هرب عليه الصلاة والسلام وولى مدبرا، فناداه الله تعالى وأمره ألا يخاف، وأمره أن يذهب إلى فرعون، فسمع الأمر بالذهاب إلى فرعون، فذكر أنه قتل منهم نفسه، فأخبره الله تعالى أنه معه ومع أخيه هارون يسمع ويرى. كل هذا يدل على أن الله تعالى يتكلم بكلام يسمع، وإلا فما معنى أنه يقول ألقها فيلقيها؟ ما تلك بيمينك يا موسى؟ فيجيبه قال: هي عصا. فسمع صوت ربه تعالى وأنه كلام بصوت سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى ينادي الخلائق يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يعني يسمعه البعيد النائي بنفس القدر الذي يسمعه القريب، وذلك لأن صفة الله لا تقاس. أما الآدميون فأصواتهم يسمعها القريب منهم أكثر من البعيد، وربما كان البعيد لا يسمع، أما هذه الصفة لما كانت صفة لله فإنها لا تقاس، لا يقال القريب سيسمع أكثر، لا، القريب والبعيد فيها سواء، كما قلنا في قوله تعالى: والله سريع الحساب، أن الله يحاسب الجميع دفعة واحدة، ما يشغله هذا عن ذاك، كما أنه سبحانه وبحمده يسمع الأدعية في وقت واحد بعدة لغات، وأصحاب هذه الأدعية يدعون بعدد من المسائل ويطلبون عددا من الطلبات، ولا يشغله سبحانه طلب هذا عن طلب هذا، هذا الطالب بلغة العرب يعلم ما أراد، وذاك الطالب بلغة العجم يعلم ما أراد، وهم في وقت واحد، لأن صفاته لا تقاس، لا يقال إنها مثل صفات المخلوقين، ولهذا قلنا إن هذه الصفات تثبت ولا يقاس عليها، إذ هي صفات الرب سبحانه وتعالى التي لا يقاس عليها. هذا مجمل ما يقال في موضوع الإسراء والمعراج. ومن أراد بسط الروايات فليراجع أول تفسير ابن كثير في سورة الإسراء، حيث أورد رحمه الله تعالى عدة روايات في الإسراء والمعراج. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، عليه الصلاة والسلام. نعم. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. نعم. ومما يقر به أهل السنة الحوض الذي يكون في القيامة إذا بعثت الخلائق، وهذا الحوض قد تواردت الأحاديث وتكاثرت في وصفه، فجاء أن مسيرته فجاء أن هذا الحوض مسيرة شهر في شهر، هذا يدل على طوله العظيم، طول عظيم جدا للحوض، مسيرة شهر طولا وعرض مسيرة شهر، وهذه مسافة كبيرة جدا. ماء هذا الحوض أبيض من اللبن وأحلى من العسل، كيزانه والكؤوس التي فيه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا من الحوض الذي أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد تكاثرت به النصوص، نصوص فيه كثيرة جدا متواترة، وجمعها أيضا الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في آخر كتابه البداية والنهاية، فإنه تكلم في هذا الكتاب وهو أحسن كتب التاريخ، تكلم عن البداية، بداية الخلق والملائكة والجن والإنس وخلق آدم وما يتعلق ببعثة نوح وغيره، ثم تكلم عن النهاية وما يكون في آخر الزمان وأشراط الساعة وما يكون في القيامة، ومن ضمن ذلك الحوض، فذكر أحاديثه واستوفى الكثير منها رحمه الله تعالى. فيؤمن أهل السنة بهذا الحوض وهو غياث لهذه الأمة كما قال الماتر رحمه الله تعالى، لأن الناس يبعثون عطاشا فمن شرب منه من هذا الحوض لم يظمأ بعده أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة أصل الشفع ضد الوتر، يعني كأن المشفوع له حاجة فيضاف إليه آخر، فبدلا من أن يكون فردا يكون شفعا. الشفاعة التي في القرآن على نوعين اثنين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فهنا نفي للشفاعة. والنوع الثاني من الشفاعة شفاعة مثبتة، مثل قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبت شفاعة بشرط، فدل على أن هناك شفاعة تتحقق إذا تحقق شرطها. فما الشفاعة المنفية؟ الشفاعة المنفية الشفاعة التي يعتقدها المشركون في الشركاء الذين كانوا يزعمون أنهم سيشفعون لهم. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. فهذه منفية، لأنهم يعبدون الأوثان ويقولون هذه الأوثان تشفع لنا، فهذه شفاعة منفية. ولهذا يقال لهم إذا وردوا القيامة: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، كنتم تزعمون أن هؤلاء سيشفعون لكم، فهذه الشفاعة المنفية. أما الشفاعة المثبتة فهي التي تكون لأهل الإخلاص، ولها شرطان اثنان بينهما القرآن. الشرط الأول إذن الله بالشفاعة، فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا يمكن أن يشفع أحد إلا إذا أذن الله. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، ملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فدلت الآيات على الشرط الأول، وهو شرط إذن الله بالشفاعة. الشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له، والدليل عليه قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالذي لا يرضى الله عنه من المشركين لا شفاعة له. ولهذا الشفاعة في الأصل لمن؟ هل هي للملائكة أو للأنبياء أو للصالحين؟ لا، الشفاعة في الأصل لله. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فهي لله. أما الأنبياء والصالحون والملائكة فيشفعون إذا أذن الله. إذا أذن الله لهم بالشفاعة شفعوا، لأن الذي يملك الشفاعة هو الله، فهي ملكه سبحانه وتعالى، ولهذا لا تقع إلا إذا أذن سبحانه وبحمده. والدليل عليه هذه الآية العظيمة التي عمي عنها هؤلاء الذين لا يتدبرون القرآن ويطلبون الشفاعة من غير أن يأتي وقتها، وهو القيامة بعد أن يأذن الله. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فبين أن الشفاعة له، وإذا كانت له فإنها لا تقع إلا إذا أذن. ولهذا متى تقع الشفاعة في القيامة؟ تقع بعد أن يطول مقام الناس في القيامة، فيأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ألا ترى إلى ما بنا؟ يعني من شدة الكرب والحال، الشمس قربت مقدار ميل والخلائق في كرب عظيم، اشفع لنا إلى ربك، اطلب من ربك أنه يشفع، اطلب من ربك أنه يأذن بالشفاعة. فيقول نفسي نفسي، ويرسلهم إلى نوح، ويعتذر نوح ويرسلهم إلى إبراهيم، ويعتذر إبراهيم ويرسلهم إلى موسى، ويعتذر موسى ويرسلهم إلى عيسى، ويعتذر عيسى ويرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا. فإذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم، هل يذهب إلى ربه ويشفع؟ لا، لا بد أن يستأذن فيأتي فيخر تحت العرش ساجدا. ماذا يريد؟ أن يؤذن في الشفاعة، يعني لا يذهب لله لأنه أعلم بالله وأكرم وأجل من أن يأتي إلى ربه ويقول إني أشفع، لأنه لا بد أن يأذن الله. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يخر ساجدا تحت العرش أسبوعا كاملا، ويفتح عليه بمحامد لم يكن يعرفها من قبل صلى الله عليه وسلم، أنواع من حمد الله والثناء عليه يفتحها الله عز وجل عليه. وبعد مضي أسبوع يقال له، يأتيه الإذن، يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى واشفع تشفع. أتاه الإذن بعد هذه المدة الطويلة، فإذا أذن له رفع رأسه من السجود وقال أمتي يا رب، عليه الصلاة والسلام، أمتي يا رب، أمتي يا رب، فيؤذن بالشفاعة. هكذا ينبغي أن يعرف أمر الشفاعة، وأنها ملك الله وحده، وهو يتفضل سبحانه وتعالى بالإذن بها إكراما للشافع ورحمة بالمشفوع له. هذه نصوص القرآن. ولهذا من أين يأتي الخلل في فهم الشفاعة؟ من خلال البلاء الكبير الذي يقع فيه من لا يعرفون الله، حين يقيسون رب العالمين على ملوك الدنيا، فيقولون ملوك الدنيا عندهم وزراء وعندهم مقربون، إذا أردت الحاجة من الملك ما تذهب إليه مباشرة، لكن تبحث عن بعض من يعرفونه ولديهم عنده حظوة، فتقول اشفعوا لي عند الملك بكذا. هل يقال هذا في الله؟ القائل بهذا لو عرف ربه لما قال هذا. يقول تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وحث تعالى عباده على الدعاء، وهددهم إنهم لم يدعوه، فقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فتوعد سبحانه من لا يدعوه، وقال عليه الصلاة والسلام من لا يسأل الله يغضب عليه، الذي لا يسأل رب العالمين ويلح عليه في الدعاء ويطلب منه يغضب منه سبحانه وتعالى، لأن كل عبد يحتاج إلى ربه، فكيف لا يدعو ربه وهو بحاجة إليه؟ وبه يعرف أن هؤلاء الذين يقيسون الله على الملوك لا يعرفون الله. ربك قريب، أمرك بالدعاء وأخبرك أنه سميع قريب يسمع الدعاء سبحانه بحمده، فكيف يقال اذهب إلى أحد من الموتى واطلب منه أن يدعو لك ثم هو يرفع حاجتك إلى الله، ولأن عنده جاها ومنزلة ومكانة سيقبل الله دعاءك، والله يتهددك إن لم تدعوه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، هنا في الموضع هنا الدعاء هو العبادة كما في الحديث، سيدخلون جهنم داخلين. إذن الشفاعة لله، ولا تقع إلا بإذنه، ولا تكون إلا في القيامة. هكذا ينبغي أن تفهم الشفاعة. فالله عز وجل جعل في القيامة أكثر من شفاعة، تشفع الملائكة، تشفع الأنبياء، يشفع الصالحون، ويشفع الأفراط وهم الذين يموتون صغارا يشفعون لآبائهم، فهذه الشفاعة حق، ولها تفاصيل قد يطول بنا المقام لو ذكرناها، من أراد يعني التوسع فيها فليراجع شرح الطحاوية وكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ونحوه من كتب شروح التوحيد، ففيها تفاصيل أمر الشفاعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. نعم، هذا الميثاق هو المذكور في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. جاء في حديث أنس رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن الله تعالى يقول للكافر: لو كان لك ما في الأرض أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: طلبت منك ما هو أهون من هذا، أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي. قالوا: فالميثاق هو أمر وقع بعد أن خلق الله آدم، استخرج ذريته وأشهد هؤلاء الذرية ألست بربكم؟ فأجابوا قالوا بلى، حتى لا يقولوا يوم القيامة إنا كنا غافلين عن هذا. وجاءت الرسل صلى الله عليه وسلم تذكر هؤلاء العباد بربهم وبالميثاق الذي أخذ عليهم، فإن العبد قد يقول: أنا لا أذكر الميثاق، فيقال: قد جاءتك الرسل تذكرك. ومن أهل العلم من قال: المراد بالميثاق هو ما نصبه الله وركزه في فطرهم من معرفتهم به سبحانه وتعالى. والقول الأول قول عدد من السلف، وهو الذي يظهر والله أعلم من خلال النصوص، ولا سيما حديث أنس، فإنه حديث صحيح خرج في الصحيحين، وهو يدل على أن الميثاق أخذ من الآدمي وهو في ظهر أبيه آدم، هذا هو المراد بالميثاق. وفي التزام العباد إذا قالوا إن الله ربهم، ما الذي يترتب عليه؟ أن لا يعبدوا سواه. ولهذا جاء في حديث أنس كما قلنا أنه أخذ عليهم أن لا يشركوا به شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. نعم، الله يعلم كما تقدم مر موضوع القدر وفصلناه، يعلم سبحانه من أهل الجنة من أهل النار، كل أحد يعلمه رب العالمين أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، على التفصيل الذي ذكرنا في أقسام النصوص الواردة في القدر، وأن الواجب ألا تضرب هذه النصوص بعضها ببعض. فالله تعالى قد علم مصير كل عبد، والعبد صائر إلى ما كتب له، لكن عليه مع ذلك أن يدأب ويعمل ويحسن بربه الظن. نعم. قال رحمه الله: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. نعم، حتى الأفعال يعلم سبحانه وتعالى أن العباد سيفعلون كذا، هؤلاء سيصلون وأولئك سيتركون الصلاة وهؤلاء يبرون والديهم وأولئك يعقون، كل هذا قد علمه الله، لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو أنه كان كيف يكون، هو يعلم كل شيء سبحانه، ما يخفى عليه شيء لا من أفعال العباد ولا من غيره عز اسمه. نعم. قال رحمه الله: وكل ميسر لما خلق له. كل ميسر لما خلق له، الذين يعملون عمل أهل السعادة كما قلنا كالصلوات والبر وتقوى الله وطاعته يوفقون للسعادة وللجنة، والذين يعملون عمل أهل النار من الفواحش والجهر بالعصيان والتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور توصلهم إلى النار. وحتى تتذكر هذا تذكر الآية التي قرأها صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، كل هذه أعمال صالحة، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، أين توصل هذه الأمور؟ فسنيسره للعسرى. فأنت عليك أن تدأب وتعمل وتتوكل على الله، إلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلص لربك العمل، وهذا الدرب يوصل إلى الجنة. فإن خالفت سنته وابتدعت وعصيت وأشركت فهذا الدرب لا يوصل للجنة، يوصل للنار، من استمر عليه أوصله إلى النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. الأعمال بالخواتيم لأن الإنسان يبعث على ما يموت عليه، فمن كان معظم عمره كافرا 70 سنة 80 سنة أقل أكثر، ثم إنه هداه الله في آخر عمره فأسلم ومات على الإسلام، فلا يقال بقي 70 سنة في الشرك وأسلم 7 أيام، فما مقدار هذه 7 أيام بالنسبة إلى تلك 70 التي عصى فيها الله وظلم وآذى البلاد والعباد؟ لا، يقال ينظر إلى ما ختم للعبد به، هذه 7 أيام التي ختم له بها، أو حتى لو دقيقة واحدة، يعني لو أن إنسانا كافرا بقي 100 سنة على الكفر ثم إنه هداه الله وأخلص ودخل في الإسلام ثم مات في مكانه، فإن إسلامه يجب تلك السنين كلها فضلا من الله ونعمة، لأنه مات على إسلام، والعكس صحيح نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ولهذا على العبد أن يسأل الله حسن الخاتمة، واعلم أن الخاتمة ليست كما يظن البعض، لا يدعى بهذه الدعوة إلا من قبل كبار السن، هذا غلط، لأن الإنسان إذا كان عمره الذي سيمكثه في الدنيا 15 سنة فخاتمته تلك اللحظات التي قبل موته، كما أن ذا المئة سنة خاتمته بعد 100 سنة، فحسن الخاتمة والموت على الخاتمة الحسنة هذا مطلب لكل أحد، قد يموت وهو شاب، قد يموت وهو كهل، قد يموت وهو هرم، فيسأل ربه تعالى حسن الخاتمة. ولهذا إذا أكثر العبد سؤال الله حسن الخاتمة رجي له أن يختم له بها، كأن يكون متعودا أن يسأل الله حسن الخاتمة منذ صغاره، كل مرة يدعو الله حسن الخاتمة، قد يدعو الله بحسن الخاتمة ملايين المرات، فيرجى أن يقبل الله منه ويموت على خاتمة حسنة. فالأعمال بالخواتيم، من هو الشقي؟ الذي كتب الله عليه الشقاء، ومن هو السعيد؟ الذي من الله عليه بالسعادة كما تقدم، يهدي من يشاء ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل عدلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله في خلقه. القدر سر من أسرار الله، وإذا كان سرا من أسرار الله فلا يمكن أن يطلع أحد عليه، لأن سر الله ليس كسر العباد، سر العباد يفشو وينتشر، أما سر الله فمعناه أنه غيب لا يمكن أن تصل فيه إلى شيء، فهو سر الله في خلقه، وإذا كان سرا فإنه لا يمكن أن يطلع عليه لا من قبل ملك مقرب ولا نبي مرسل كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم، حتى الأنبياء المرسلون وحتى الملائكة المقربون لم يطلعوا على القدر، إذن فغيرهم من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. نعم، هذا الكلام عن الخوض والجدال والنزاع الباطل، بأن يتعمق الإنسان ويبدأ ينازع ويجادل في أمر القدر، هذا ذريعة الخذلان، الذريعة التي توصله إلى الخذلان، والسلم الذي يصعد به حتى يصل إلى الحرمان، وهو الدرجة التي يبلغها من الطغيان. فعلى العبد أن يحذر من المنازعات مثل ما تقدم، يقر بما في القسم الأول من النصوص من إثبات علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، فإذا أقر هذا لله، فإذا أقر بهذا لله يقر بما يتعلق بالعبد، وهو أن على العبد أن يعمل وأن يدأب وأن لا يحتج بالقدر على ترك الشرع فيعمل مع إيمانه بهذا. فإذا صار ينازع يأخذ نصا من هذا القسم ونصا آخر ويضرب بعضها ببعض فمعنى ذلك أنه صار يجادل وينازع، وتلك كما قال درجة الطغيان وسلم الحرمان وذريعة الخذلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فالحذر كل الحذر، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، يحذر من الخوض في القدر بغير الأسلوب الشرعي فكر، يدخل فكره في هذه المسائل. لما قرر أن القدر أصل، أن القدر في أصله سر الله، فهذا السر هل ستكشفه بالفكر؟ لا. إذن فالحذر الحذر من ذلك فكرا بالتفكر والتخيل، ونظرا بالتعمق، ووسوسة من خلال هذه الوساوس والخواطر، بحيث يترك الإنسان الخوض في هذا كله. وذلك أن الله طوى علم القدر عن أنامه. القدر مما جعله الله سرا فلن تصل فيه إلى شيء، إذن فاترك الخوض فيه والوسوسة والمناقشات والمجادلات والمنازعات فيه، وربك تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. قال رحمه الله: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. يعني من سأل لما فعل، يعني الله، وصار يعترض لماذا فعل الله كذا، لماذا أمر الله بكذا، لماذا قال الله كذا، على سبيل المبارزة والمعاندة، هذا قد رد حكم الله. ورد حكم الله في أصله كفر، إذا علم أنه حكم، إذا علم أنه فعلا هو حكم الله، ليس إذا كان جاهلا لا يدري أن هذا الحكم، فإذا علم أن هذا هو حكم الله فرده وهو حكم الله، فلا شك أن هذا من الجرأة على الله عياذا بالله، فلهذا لا يجوز أن يعترض على الله. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لا يقال للأصل، يعني النص، لما، يعني ليس الإنسان يقول لماذا جعل الله العصر أربعا، لماذا لم يجعل الله خمسا، ما يجوز هذا، ليس لك أن تقول هذا. إذا علمت أن العصر أربع ففعل وأدي الصلاة، أما أن تقول لله لما، فلست في مقام من يخاطب الله بلماذا، يعني لست في الدرجة التي، يعني ما هنالك أحد يمكن أن يعلو مقامه بحيث يوجه لله لماذا تفعل كذا عياذا بالله، نسأل الله العافية والسلام. يستحيل أن يكون لأحد درجة يصل من خلالها إلى أن يقول لله لماذا تفعل كذا، لماذا شرعت كذا، لماذا حرمت كذا، مستحيل، لا ملك ولا نبي مرسل ولا أي أحد، الجميع عباد خاضعون لله عز وجل. الذي يقال له لماذا، من هو الذي يمكن أن يعترض عليه أو أن يناقش؟ فتقول لإنسان مثلا: وعدك بعد 4 أشهر، تقول لماذا بعد 4 أشهر، الوقت طويل وأنا لا أنتظر كل هذه المدة، لا بد أن تكون قبل 4 أشهر، أنا لا أريد هذا الموضوع أن يتأجل مثلا إلى رمضان، لم يبقى على رمضان إلا أقل من 2 شهر، لماذا تجعل الموعد هكذا، قرب الموعد. هكذا يقوله من؟ النظراء، النظراء فيما بينهم. أما أن يقوله العبد للرب فلا، وقد عظم في هذه الأزمنة، عظمت المحنة واشتدت الكربة بكثرة المنازعين للنصوص، سواء في وسائل الإعلام من هؤلاء الكتاب المفسدين، أو في هذه القنوات الخبيثة الفضائية، أو في المواقع على الشبكة، أو من الكتاب أو غيرهم، يكثرون النزاع والجدال، فيقول القائل منهم: لماذا شرع الله تعدد الزوجات؟ ويقول قائل منهم في غير ما حياء من الله، يقول: أنا ضد تعدد الزوجات، أنا لا أقول بتعدد الزوجات، أنا لا أرضى تعدد الزوجات مثلا، وهكذا غيره من المسائل. يعني جعل نفسه خصلا لله، كأنه صار ينازع الله، لماذا شرعت كذا؟ وهكذا غير تعدد الزوجات، تعدد الزوجات مثال، وغيرهم من الأمثلة كثيرة. فهؤلاء لا شك أنهم مخذولون، وأنهم خصوم، يخاصمون من؟ يخاصمون الله. وهل يمكن أن يخصم أحد ربه؟ قال الله تعالى في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه خصمته. من كان الله هو الخصم له فالله هو الغالب قطعا، وهو المخصوم، سيخصم العبد لا بد. ولهذا إياك أن تكون خصيما لله. ولهذا سمى أهل العلم سموا القدرية بخصوم الله، لأن القدرية ينازعون. لماذا المعتزلة وقدرية الأوائل ينازعون الله؟ لماذا يكون كذا ونعترض على كذا ولا نؤمن بكذا؟ ولهذا لما اعترض المعترض على ابن تيمية رحمه الله على عقيدة أهل السنة في القدر، وكتب له كتابا فيه شعر يدعي فيه أنه من أهل الذمة، يقول فيه: أيا علماء الدين، ذمي دينكم تحير دلوه إلى خير حجة، دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي طريق بينوا لي حجتي. فكتب ابن تيمية رحمه الله ردا، ظنوا أنه يكتب ردا نثريا، وإذا به يرد عليه شعرا رحمه الله. فقال رحمه الله: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب الكون باري البرية، وتدعى خصوم الله يوم معادها إلى النار طرا معشر القدرية. يعني أن أهل القدر كما جاء عن بعض السلف ينادون يوم القيامة: أين خصماء الله؟ فيقوم أهل القدر، نسأل الله العافية، يعني كانوا يخاصمون الله في القدر. جاء هذا عن بعض السلف، ولهذا سميت القدرية بخصوم الله، وهذا من حمقهم وجهلهم. لا يقال هم خصوم الله لأنهم أقوياء، مستحيل، لكن يقال هم خصوم الله لأنهم سفهاء، لأن من خاصم الله فهو مغلوب، والله تبارك وتعالى هو الغالب، كما قال كعب بن مالك أو بعض شعراء النبي صلى الله عليه وسلم: يهجو قريشا، زعمت سخينة، يعني قريشا قبل أن تسلم، زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. مغالب الغلاب، رب العالمين هو الغلاب، الذي يغالب الله سيغلب. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لصاحب هذا البيت: إن الله شكر لك ما قلت. مقولة عظيمة جدا، وليغلبن مغالب الغلاب. فهكذا مغالب الله: من اليهود مغلوبون، من النصارى مغلوبون، من الملاحدة مغلوبون، من كل أحد يتقدم بين يدي الشرع فهو مغلوب ومخصوم، إن عاجلا أو آجلا. مردهم إلى الخذلان وإلى الهزيمة، لأنهم يخاصمون الله، فمردهم على الخذلان وعلى الهزيمة. فعلى المؤمن أن لا يكون خصيما لله كما سيأتي، ما يكون مخاصم لربه، يطرح الأسئلة على القدر، ويظن أنه يورد على الآيات إشكالات، وأن الآيات لها إشكالات لا يمكن أن يجاب عنها. هكذا يفعل المخاصم لربه وهو مخصوم مغلوب، شعر أو لم يشعر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه. ما يحتاج. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود. هذا الذي تقدم هو الذي يحتاجه المؤمن، وهي درجة الراسخ في العلم. الراسخون في العلم يحتاجون إلى أن يبنوا علمهم على أي أساس؟ على أساس الاعتقاد الصحيح. يقول: هذا ما يحتاج إليه العبد حتى يكون على رسوخ في علمه، حتى يكون على بصيرة. نعم. لأن العلم، قال رحمه الله تعالى: لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. العلم المفقود هو علم الغيب، فالذي يريد أن يعلم الغيب يريد أن يعلم ما منع الله عز وجل خلقه أن يصل إليه. فادعاء العلم المفقود يعني علم الغيب كفر، من ادعى أنه يعلم الغيب فقد كفر. ما الذي يجب على العبد؟ أن يتعلم العلم الموجود الذي دلت عليه الرسل في القرآن في السنة، دلك نصوص القرآن نصوص السنة على هذا العلم العظيم، فعليك أن تأخذ به، فهو كما في الحديث فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فمن أنكره إنكار العلم الموجود فقد كفر، كما أن من ادعى علم الغيب العلم المفقود وهو الغيب فقد كفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. نعم، اللوح أي اللوح المحفوظ، كتب الله فيه كل شيء، كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ. والقلم هو الذي أمره الله بالكتابة، يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فنؤمن بالقلم الذي كتب كل شيء إلى قيام الساعة، ونؤمن باللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء، كل شيء بمعنى ما الكلمة، حتى السكنات والحركات واللحظات، كل هذا قد كتب في اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء، وهذا يدل على عظمة قدرة الله تعالى. كل شيء قد كتب، حتى الأمور الجزئية اليسيرة. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا أمر عجيب وعظيم، لكنه على الله يسير سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء قد كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. لا شك أن ما كتبه الله لا يمكن أن يغير، ولو اجتمع كل الخلائق على أن يغيروا أمرا قد أمضاه الله لما استطاعوا، كما أنهم لو اجتمعوا على أن يردوا أمرا سيجريه الله عز وجل لما استطاعوا. جف القلم بما هو كائن، يعني أن القلم كتب الكتابة وانتهى الموضوع، فسيكون ما أراد الله عز وجل، رضي الناس أو لم يرضوا. ولو اجتمع كل الخلائق على أن يردوا أمر الله لما استطاعوا لذلك سبيلا. نعم. أما العبد فما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يعني إذا أصابك أمر من الأمور مثل رزق وصل إليك، هذا الرزق ما كان ليخطئك ويذهب إلى غيرك، هذا أمر محال، لأن الله كتب هذا الرزق لفلان وفلان فلا بد أن يصله. وما أخطأك يعني ولم يصبك وإنما ذهب إلى غيرك، فيستحيل أن يأتي إليك لأن الله ما كتبه لك. ولهذا من آيات الله العجيبة البديعة في خلقه أن العبد يسعى في أمر ويدأب فيه ويتعب فيه، وتكون النتيجة لمن؟ لغيره. هذا معنى ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أنت كنت تريد أن تصل إلى هذا، لكن الله كتب هذا الأمر لغيرك فيستحيل أن يصل إليك، وما أصابك أنت فيستحيل أن يخطئك، سواء من الرزق وما تحب أو مما تكره من الأمور التي فيها ضرر وفيها مصاب ونحوه. على هذا الحال ما أصابك منها لم يكن ليخطئك، وما أخطأك منها لم يكن ليصيبك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزير ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. نعم، هذا قريب مما تقدم، كل هذا قريب وتأكيد مما تقدم. نعم. قال رحمه الله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سليما لقد التمس قلبا سقيما أنا يدي سليما لا غيروها هذه خطأ. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لو كان قلبه سليم لما خاصم قلبا سقيما. نعم اقرأها ثانية. فويل قال رحمه الله فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. كل هذا تأكيد للنهي عن مخاصمة الله تعالى في قدره ومنازعته سبحانه وتعالى وأن على العبد أن يكف عن مثل هذا وأنه أمر لا يجوز ولا يحل. كل هذا تأكيد لما تقدم في أمر القدر. نقف عند هذا. يقول السائل هل يجوز تفضيل عالم على غيره من العلماء؟ إن كان هذا العالم لديه تقدم ومعرفة فنعم، لأن هذا جاء في من هم أعظم وأرفع من العلماء وهم الأنبياء، جاء فيه التفضيل بين الأنبياء، فسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل من جميع الأنبياء، أفضل من أبيه آدم وأبيه إبراهيم من جميع الأنبياء. فإذا وجد التفاضل بين الأنبياء فكيف لا يوجد التفاضل بين العلماء؟ فمن كان أكثر علما ووفق للثبات في موقف من المواقف ونشر السنة ونصرها فهذا يرتفع، ولهذا تجد العلماء المتعاصرين يقرون بأن هذا العالم من أفضلها، كما كان الحال زمن الإمام أحمد أقر له حتى بعض شيوخه أنه قد وفق لمقام أعلى الله عز وجل به قدره. لكن إذا أريد تفضيل عالم على غيره تستخدم ألفاظ مناسبة، ما تستخدم ألفاظ يحط بها من غيره من العلماء، فيلاحظ هذا الأمر. يسأل عن حديث خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، وهل يؤخذ منه شيء يتعلق بالصفات؟ نعم، أن الله عز وجل لا يخفى عليه أمر هذه الأمور التي تشم، ولهذا جاء هذا الحديث لخلوف فم الصائم وهو ما يقع من رائحة الصائم أطيب عند الله عز وجل وهي رائحة من المسك. يقول هل من يقول إن الله في كل مكان يقول إنه عرج به صلى الله عليه وسلم من باب التكريم؟ طبعا هم متناقضون كما قلت، يتناقضون، لأنهم يقولون إن الله في كل مكان ثم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به فوق السماوات السبع وكلمه ربه وهو سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع، فهذا أمر عجيب. إذا كانوا يقرون بالمعراج ففي المعراج ما يدل على أن الله عز وجل فوق السماوات، وهؤلاء الذين يكون لديهم يعني عقائد زائغة يوجد عندهم مجموعة من التناقضات في الاعتقاد، ولهذا تجد هذه العقيدة عندهم تضرب عقيدة أخرى، وهذا لأنهم لم يبنوا اعتقادهم على أساس من النصوص فيكثر عندهم الاضطراب والتشوش. يسأل عن الأشاعرة. الأشاعرة فرقة انتسبت لأبي الحسن الأشعري، ولديها جملة من المخالفات في باب الإيمان، هم من المرجئة، من المرجئة في باب الإيمان، وفي باب القدر هم من الجبرية، وفي باب الصفات هم من فروع الجهمية، هكذا قرر أهل العلم، وكتبهم واضحة جدا في هذا. يعني هم يقولون الإيمان هو التصديق فقط، حتى نطق اللسان يخرجونه من أركان الإيمان، وعمل الجوارح يخرجونه، هذا هو القول المشهور فيهم. أما قولهم في القدر فهم جبرية. والإيجي وهو من الأشاعرة يقول في كتابه المواقف نحن جبرية متوسطة، يقر أنه من الجبرية، يقول لكن لسنا في درجة غلو الجهم بصفوان لكن متوسطة، فأقر أنهم جبرية. وفي باب الأسماء والصفات لا شك أنهم ينفون، ولا سيما المتأخرون منهم ينفون الكثير، ينفون كثيرا من الصفات حتى لم يقروا إلا بسبع، ونفوا الكثير الكثير من الصفات، حتى الصفات التي أثبتها شيخهم أبو الحسن الأشعري خالفوه فيها، فلا شك أن لديهم شيئا كثيرا من المخالفات. أما في أبواب أخرى مثل الصحابة، موقفهم من الصحابة مثل موقف أهل السنة موقف طيب، موقفهم مما يتعلق بالجنة والنار وعذاب القبر ونعيمه وما يكون في القيامة موقفهم كموقف أهل السنة، فهم وافقوا أهل السنة في أشياء وخالفوا أهل السنة في أشياء أخرى، فلهذا عندهم مخالفات بلا شك، عندهم مخالفات، ولهذا رد أهل العلم عليهم قديما وحديثا. لكن هم خير من الشيعة قطعا، لا يشك في هذا، يعني لا ينبغي أن يكون عندنا إجحاف وظلم، فالأشعرية خير من ملء الأرض من الشيعة يقينا، هم أفضل بكثير منهم وأقرب إلى الحق منهم، هم خير من الجهمية، هم خير حتى من المعتزلة، لكن لا يعني ذلك أنه ليس عندهم مخالفات، فإن بعض الناس ما يعرف أن يجعل الأمور في مواضعها، إما أن يرميهم خارج الإسلام، وإما أن يقول إنهم كأهل السنة كالإمام أحمد والبخاري، وهذا غلط، فإن هؤلاء الذين خالفوا أهل السنة درجات، فالفلاسفة والباطنية من أخبث من خالف، وهكذا الشيعة، ودونهم طوائف، المعتزلة أقل مخالفة من الفلاسفة، ومع ذلك مخالفة المعتزلة كبيرة، والأشعرية والكلابية والماتريدية هم أقل مخالفة من المعتزلة، ومع ذلك عندهم مخالفات، فيعرف تدرجهم من خلال ما عندهم من المخالفات. نعم، لا شك أنهم من أهل البدع يقينا، أن عندهم بدع. يسأل عن قصد الأصوليين بقولهم أن الأحكام الشرعية علة. نعم، لها حكم، الأحكام لها حكم، قد تظهر لنا وقد لا تظهر، فالحكم منها ما هو منصوص حتى في القرآن، قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، بيّن تعالى علة الصيام، قوله لعلكم تتقون أي لكي تتقوا، لعل هنا بمعنى لكي، أي حتى تتقوا، فهي لا شك لها علل، منها ما هي علل معروفة ومنها ما لا تعرف. يسأل عن قوله رحمه الله: من رد حكم الكتاب كان من الكافرين، هل يدخل في هذا الحكام الذين رفضوا أحكام الله وآثروا الأحكام الجاهلية؟ فصل الشارح رحمه الله عند هذه العبارة رد الحكم لكتاب الله، يتفاوت الناس فيه، قد يرده من لا يدري أنه حكم الله فيعلم بأنه حكم الله، قد يخالفه ويعصي، فلا يكون قد رد أصل الحكم، معنى أنه رد على الله أمره لكنه خالف وعصى. أما من رد حكم الله وقال حكم الله غير مناسب أو لا يصلح أو لا يتناسب مع القرون الأخيرة، فبإجماع أهل العلم هذا كافر، ما فيه نقاش، لأن معنى كلامه أن حكم الله غلط، وأن أحكام القوانين المبتدعة الضالة صواب، فإذا كان على هذا النحو فلا شك في كفره، ما عند أهل العلم أدنى إشكال في هذا. بعض الأسئلة يكون فيها عمق وقد لا يناسب الحقيقة يعني المقام التعمق فيها، فلهذا نتركها بعض الأحيان. يسأل: هل يجوز السؤال لماذا شرع الله كذا بقصد معرفة الحكمة التشريعية؟ قل: هل هناك حكمة ظهرت في النصوص من كذا وكذا؟ عبر بهذا الأسلوب. يسأل عن قول أهل السنة فيما ورد نفيه، نفي ما نفت النصوص، يقول: ألا يقال أيضا مع كمال ضده لأن النفي عدم؟ نعم، وهذا من التفصيلات التي نتركها أيضا، يعني إذا قيل إن الله تعالى لا ينام فذلك لكمال قيوميته، وإذا قيل إنه تعالى لا يموت فذلك لكمال حياته، وهكذا، لكن هذه التفاصيل نتركها بعض الأحيان لأن المقام قد لا يسعف عليه والوقت أيضا قصير. يسأل الأخ يقول: اختلاف العلماء في ذكر أنواع الشفاعة، هناك من ذكر أنها ثمانية وذكر الشيخ ابن جبريل حفظه الله أنها خمسة وأنتم ذكرتم أنها نوعان، أنا ما ذكرت أنها نوعان، الشفاعة المثبتة أنواع، منها الشفاعة العظمى لأهل الموقف، يعني يأذن الله عز وجل فصل القضاء، منها الشفاعة لأناس دخلوا النار، استوجبوا دخول النار أن لا يدخلوها، منها الشفاعة لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، هذا كله تحت قسم الشفاعة المثبتة. أما قولنا إنها نوعان فالمقصود هناك نوع منفي هو شفاعة الشفاعة التي يعتقدها المشركون، فهذه ليس لها حقيقة. أما الشفاعة المثبتة فهي على الأنواع التي ذكرت، فصلها أهل العلم رحمهم الله، وقد يذكر بعض أهل العلم بعضا منها، وليس بالضرورة أن يكون نافيا لما سواها. وقد يعني يقال إن هذا النوع من الشفاعة يحتاج إلى أن يثبت نص بشأنه فيتوقف فيه، ليس المعنى إذا قلنا إنها نوعان أن هناك شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. طيب الشفاعة المثبتة ما هي؟